الحمد لله الذي خلق الإنسان من طين لازب ثم جعله نطفة بين الصلب والترائب وأنعم عليه في الدنيا بالمطاعم والمشارب وحمله في البر على الدواب وفي البحر على القوارب. يا ربي لقد أغلقت أمامي جميع الأبواب وانفض الأهل والأحباب فإذا بالوحشة وهول الحساب فالتفت عن يميني فوجدت هما ثم التفت عن يساري فوجدت السراب فبدأت أسأل نفسي هل هذا من كثرة الذنوب أم زيادة في الثواب فالتجأت إليك يا رحمن يا رحيم يا تواب ألا تتركني في هذه الدنيا وحيدا شريدا فلئن تركتني فليس لي من بعدك أحباب. حقا عشت في هذا الكون لا أعلم منتهاه لكن منتهى هذا الكون أنت ربي في علاه. كلما سبحتك ناداني قلبي لقد عظمت ربي في دنياه وكلما ذكرتك ناداني قلبي انا لا ابغي ربا سواه. سبحان من ملأ الكون كله عزا بضياه انا عند موتي لا احتاج الا رضاه. لبست ثوب الرضا والناس قد رقدوا وقمت اشكو الى مولاي ما اجد فقلت يا عدتي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر اعتمد اشكو اليك امورا انت تعلمها ما لي على حملها فقر ولا جلد وقد مددت اليك يدي بالذل معترفا فيا خير من مدت اليه يد فلا تردنها خائبة فبحر جودك يروي اليه كل من يرد. ايها الاخوة المؤمنون في كل بقاع الارض احييكم بتحية الاسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتواصل اعطاؤنا ولقاؤنا في هذه الليلة التي تقام تكريما الى الامة الراحلة التي رحلت وكان الضيف على ظهر هذه الارض. فالضيف مهما طالت اقامته لا بد له ان يرحل في يوم من الايام. يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. فكلنا ضيوف فالليل مهما طال لا بد له من اهل يقيه والزرع مهما طال لا بد له من ماء يرويه والانسان مهما عاش لا بد له من موت يقيه. اخوة الايمان والاسلام ولقد سعدت في هذه الليلة بقارئين جليلين من اعلام قراء جمهورية مصر العربية والعالم الاسلامي. شرفت بذلكم العلم القرآني والعلم الاذاعي الكبير وقارئ الاذاعة وزير الجهود العربي وقارئ جمهورية مصر العربية والعالم الاسلامي وقارئ الصورة بمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وارضاها بمدينة القاهرة فضيلة القارئ شيخ محمود محمد الخشني. وكما شرفت ايضا بذلكم العلم القرآني والعلم الاذاعي الكبير قارئ الاذاعة وزير الجهود العربي وقارئ جمهورية مصر العربية والعالم الاسلامي فضيلة القارئ محمد الليثي القارئ والمقيم بالنحاس مركز الزازين. اخوة الايمان والاسلام مع تلاوة القرآنية مباركة يتلوها على مسامع حضراتكم علم من اعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الاسلامي وقارئ الاذاعة والتلفزيون العربي وقارئ الصورة بمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وارضاها بمدينة القاهرة مع فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الخشن. اسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا رسولا يزيد في الخلق ما يشاء ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله Oh, يا هل من خالق غير الله يرزقك؟ هل من خالق لا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الذين كفروا لهم عذاب Yeah. الله الذي أرسل الرياح الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا كذلك فلله الوجه جميعا وما يعمر شیخ نے جو پڑھا جس کا کوئی مثال نہیں ملتا دنیا کے اندر، الحمدللہ وہ مصر کے اندر ایک بہت بڑے اور اخلاق کی کاری کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں۔ ہم ان کے مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں اپنے اس بڑے محفل میں بلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم و عمل میں اور بھی برکت عطا فرمائے۔ وما ينتهي البغضاء وتستخرجون وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى

تتقدم الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة وخاصة الحاج سني والباشمهندس حمادة والأسرة الكريمة والعائلة الكريمة بخالص الشكر والتقدير إلى كل من واساهم في هذا العزاء.